إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وأمره باتباع ما أنزل إليه، فقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين. فأمره باتباع ما أوحي إليه والإعراض عن غيره. وأمر الله تعالى أيضا المسلمين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به نبيه الكريم، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ونهاهم عن مخالفة التنزيل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في تفسير الآية: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، كما في تفسير ابن كثير. وعلم الفقه هو من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من الشرك، فتمام هذه النجاة، تمامها وكمالها لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدع. ولقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تفقه العبد في دين الله عنوان إرادة الله به الخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعظمة هذا العلم، يعني علم فقه، وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها يعني أن هذا العلم الفقه هو أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته، فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين عباد الله تعالى. فبها بأحكام الفقه يشد حبل الاتصال بعبادة الله تعالى، وذلك مثلا بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والنسائك وأنواع العبادات. وبهذه الأحكام أيضا، بأحكام الفقه، يتطلب الرزق المباح ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك مثلا في فقه المعاملات من بيع وشراء وربا وصرف وما جرى مجرى هذه الأمور مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية بعضهم مع بعض. وبها أيضا، بأحكام الفقه، يقف المرء على الفرائض، على فقه الفرائض الذي هو فقه المواريث المحكمة، ويسعد بنصف العلم، لأن فقه الفرائض وفقه المواريث ورد أنه نصف أو يعدل نصف العلم. وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. وبالفقه أيضا، بفقه هذه الأحكام تستقر الحياة الزوجية، وينعم المكلف بالحياة الزوجية وما يلحق ذلك من أحكام. ويحيط أيضا بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم فقه الجنايات وفقه الحدود والتعزيرات والعقوبات وغيرها، وهكذا في أحكام الأطعمة والأشربة والندور والأيمان وغيرها من كتب أو أبواب للفقه. والفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. وقال تعالى أيضا: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. هذا هو المعنى اللغوي للفقه، مستقى من كتاب الله تعالى. والفقه في الشرع، الفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية بجوش. الفقه في الشرع معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية. وإليه ينصرف لفظ الفقه حينما تسمع لفظة الفقه أو أحد مشتقات الفقه كتفقه ليتفقه، حينما تسمعها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظة الفقه تنصرف إلى هذا المعنى الذي هو المعنى الشامل، الذي هو ماذا؟ معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية. وأيضا حين يعني عند علم السلف المتقدمين كان عندهم الفقه بهذا المعنى، حيث أنه لم تستقر أو لم يستقر بعد المعنى الاصطلاحي في زمانهم. والفقه الآن في الاصطلاح، الفقه الاصطلاحي أي في لسان الفقهاء، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها أو من أدلتها التفصيلية. ونقف وقفات مع هذا التعريف. وقلنا معرفة ولم نقل علم، من يعني من المنتسبين للعلم أو من العلماء أو من الفقهاء من يعرف ويقول هو علم، ولا يقول معرفة الأحكام بل العلم بالأحكام الشرعية. نقول معرفة ولا نقول العلم لكي يدخل أيضا الظن، لأن الفقه فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني، وهي الأمور، هذا الظن هو الأمور الاجتهادية التي تكون من أهل العلم، لذا قلنا معرفة حتى يدخل ما هو ظني من الأمور التي قلت يجتهد فيها أهل العلم، وهي أيضا علم. معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية قيدت لنا أمرا احترازا من أن تدخل مثلا الأحكام العقلية أو الأحكام الحسية أو الأحكام العادية. مثلا الأحكام العقلية مثلا كحكم عقلي، حينما أقول مثلا بأن الكل أكبر من الجزء أو الجزء أصغر من الكل، هذا حكم عقلي، يعني العقل ديالي هو الذي يمكن أن يصل إلى هذا الحكم. إذن قلنا الشرعية لكي نقيد هذا التعريف بما هو شرعي. وقلنا العملية، قيدنا أيضا التعريف، قيدناه بالعملية حتى تخرج ماذا؟ العقدية التي عرفناها في التعريف الأول، الذي هو تعريف شامل للفقه، الذي هو معرفة الأحكام عقدية وعملية، هذا تعريف شامل. لكن التعريف اصطلاحي عند الفقهاء هو هذا الذي قيدناه بماذا؟ بالعملية، حتى تخرج ماذا؟ الأحكام العقدية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قلنا مكتسبة من أدلتها التفصيلية ليخرج ماذا؟ ليخرج علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية ولا يبحث في الأدلة التفصيلية. مثلا كمثال في أصول الفقه نقول مثلا الأمر يدل على الوجوب، فهذا حكم إجمالي، ولكن في الفقه ليس في أصول الفقه نقول حكما اللي هو ماشي على سبيل التفصيل، هو مثلا السواك مستحب، هذا حكم تفصيلي، والآخر هو حكم إجمالي. إذن قلنا بأدلتها التفصيل لكي ماذا؟ لكي يخرج أصول الفقه من التعريف. والفقه بالمعنى الاصطلاحي كما لاحظتم هو جزء من الفقه بالمعنى الشرعي، هو جزء من ماذا؟ من الفقه في الدين، من الفقه في الشرع. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل أراد الفقه فقط في الأحكام العملية؟ بل أراد الفقه في الأحكام العملية والأحكام العقدية. إذن في هذا الحديث ينصرف اللفظ إلى ماذا؟ إلى المعنى الكلي الشامل. وثمرة الفقه عظيمة جدا، لأن معرفة الفقه والعمل به يثمران صلاح العبد أولا، ويثمران أيضا صحة عبادته، ويثمران استقامة سلوكه. وإذا صلح العبد، صلح المجتمع، والنتيجة ما هي؟ النتيجة في الدنيا السعادة، في الدنيا السعادة والعيش الرغيد، وفي الآخرة يصير المكلف إلى رضوان من الله تعالى وجنات. وأما فضل الفقه في الدين فقد تقدم بعضه، فيكفي ما ورد من الحث على طلبه وتحصيله، وفي ذلك نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحق أن لفظة الفقه أيضا هنا يدخل المعنى الاصطلاحي، يعني كلفظة ليتفقهوا تدل على المعنى الشامل للفقه، يعني معرفة الأحكام العقدية والعملية. ويدخل ماذا؟ يدخل أيضا الفقه بالمعنى الاصطلاحي من باب الاستدلال على الأعم وإرادة الأخص، ويدخل فيه الأخص. هنا يدخل المعنى الاصطلاحي الذي وماذا؟ الذي هو الفقه الذي سيكون يعني موضوع محاضراتنا، يدخل في هذا في هذه الآية ليتفقهوا في الدين. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا جعل طلب العلم وتعلمه قسيما للجهاد، كما أن يعني المسلمون بعضهم سيكلف بالجهاد وبعضهم سيكلف بماذا؟ بطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويدل لذلك أيضا، يدل على هذا المعنى على أهمية الفقه حديث متفق عليه رواه أبو موسى الأشعري، والحديث نصه قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن في هذا الحديث معنى خطير، وأن يعني واجب على المرء أن يطلب العلم، وإلا أن يكون من مثل ما قال فيهم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل، لم يقل لم يتعلم، لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي لا يتعلم العلم فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بأنه كمثل الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومصادر الفقه الأساسية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأما موضوعه فأفعال المكلفين من العباد، يتناول كما رأينا علاقات العبد بنفسه وبربه وأيضا مع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية. الفقه اللي غيكون موضوع محاضرتنا يتناول الأحكام العملية ليس العقدية، وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين: فقه العبادات، طهارة، صلاة، زكاة، حج وغيرها، وفقه المعاملات من عقود ونحوها كالجنايات التي ذكرنا في الأمثلة السابقة. وكتب الفقه غالبا ما ترتب الموضوعات بهذا الشكل، يعني تبتدئ بكتاب مثلا كتاب الطهارة، ثم تتني بباب كذا مثلا باب المياه أو باب النجاسات، ويندرج تحت هذه الأبواب فصول، هذه الفصول تحتوي على مسائل. الفصل يضم مجموعة من المسائل تتميز بأمور عن بقية مسائل الباب. إذن يكون كتاب ثم باب ثم فصول. كتاب الطهارة، والكتاب بمعنى أو هو من كتب يكتب كتابا وكتبا، والكتب هو الجمع، الكتب هو الجمع، لذا يسمى الكتاب كتابا لأنه يجمع بين دفتيه ماذا؟ كلمات وأبواب وفصول ومسائل. والطهارة هي مفتاح الصلاة، كتاب الطهارة. إذن أول باب وهو الكتاب الذي غالبا ما يبتدأ به في كتب الفقه وكتب الحديث، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. بعض الكتب قد تبتدئ بالصلاة، ولكن الذين يبتدئون بالطهارة لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولأنها آكد شروط الصلاة، فهي شرط صحة للصلاة، لذا فهم يبتدئون بالطهارة، والغاية طبعا هي الصلاة. وهي على قسمين، الطهارة على قسمين يجمعها تعريف الفقهاء بقولهم: الطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. النزاهة والطهارة أو النظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. ولذا فالطهارة قسمان: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والمعاصي والبدع، وهي الأصل، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا تحصل طهارة البدن بدون هذه الطهارة، بدون طهارة القلب، بدون طهارة الباطن. ولذا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلو تطهروا بمياه الدنيا فهم نجس، يعني لازمهم هذا الوصف الذي هو النجاسة المعنوية، الذي هو ماذا؟ نجاسة القلب بماذا؟ بالشرك. والطهارة الحسية وهي موضوع ماذا؟ الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي قلنا ماذا هو؟ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الطهارة الحسية هي موضوع ماذا؟ موضوع هذا الفقه. وهي هي لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية، هذا هو معنى الطهارة لغة، النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية. وفي اصطلاح، وهذا هو المهم، وفي اصطلاح الفقهاء ما هي الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث ما هو؟ هو وصف قائم بالبدن، هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث قلنا هو ماذا؟ هو وصف قائم بالبدن، ماشي هو شي حاجة ملموسة، ماشي شي حاجة مادية، وأمر معنوي. شيش قلنا هو ماذا؟ وصف يقوم بالبدن يمنع ماذا؟ يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان، أصغر وأكبر. فالأصغر، الحدث الأصغر هو الذي يجب له الوضوء، والأكبر هو الذي يجب له الغسل أو الاغتسال، وسنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الوضوء والغسل. وسنضرب مثالا للحدث كي يتضح معنى الحدث. قلنا بأنه ماذا؟ هو وصف قائم بالبدن يمنع من ماذا؟ يمنع إما من الصلاة ونحوها، أي حاجة كتشرط الطهارة. رجل مثلا بال واستنجى ثم توضأ، رجل بال واستنجى ثم توضأ، حين بوله قبل أن يتوضأ كان لا يستطيع أن يصلي، كان لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ أشوقع الحدث، ارتفع الحدث. إذن هو كما قلت وصف كان به، قدر نقوله كان في عف بعض الأعضاء ديال الجسم ديالو ديال البدن ديالو، فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي، لزوال ماذا؟ لزوال الوصف المانع من الصلاة. إذن هناك كما قلنا طهارة كبرى، قلنا كين حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر يجب له الوضوء الذي هو طهارة صغرى، وحدث أكبر يجب له الاغتسال الذي هو طهارة كبرى. وكين واحد البدل اللي هو ماذا؟ اللي هو التيمم عند تعذر هاتين الطهارتين المائيتين. إذن نبدلهما بماذا؟ بالطهارة الترابية التي هي التيمم. نرجع للتعريف، قلنا الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه. هذيك ما في معناه لا كترجع على رفع ماشي على الحدث، يعني ما في معنى رفع الحدث. كاين شي أمر آخر من غير ذاك المثال اللي ضربت لكم ديال واحد يعني انتقض وضوءه، ويسمى أيضا حدث، أو يسمى نقول عنه حينما يتطهر نقول عنه بأنه ارتفع حدثه، ارتفع أو تطهر، عفوا نقول عنه أنه تطهر ولا نقول ارتفع حدثه. مثال لذلك، رجل استيقظ من نومه بالليل، كان نائما بالليل فاستيقظ، فيجب عليه أن يغسل يديه قبل ماذا؟ قبل إدخالهما في الإناء، إذا هذا الأمر معلوم لديكم. هنا نقول أيضا تطهر ولا نقول ارتفع حدثه، فلذا قلنا الطهارة هي ماذا؟ رفع الحدث وما في معناه كهذا المثال. كاين مثال آخر، رجل جدد الوضوء، كان مضي وبغى يسبغ الوضوء، بغى يعاود يتوضا ثاني، هل كان محدثا؟ لم يكن محدثا. ما نقولوش عليه هذا راه توضا باش يرفع الحدث ديالو، راه تطهر لكي يرفع، بل نقول تطهر. إذن هذا في معنى رفع الحدث وليس هو رفع الحدث. الآن زوال الخبث، قلنا التعريف الطهارة هي ماذا؟ هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. زوال الخبث ولم نقل إزالة، لم نقل إزالة الخبث. في التعريف الفقهاء اللي ضبطوا هذا التعريف، كاين اللي كيقول رفع الحدث منهم، ولكن الذين يعني ضبطوا وحققوا في التعريف قالوا وزوال الخبث، ولم يقولوا وإزالة الخبث، لأن من الخبث ما يزول بنفسه. كاين بعض الخبث اللي ما كتزولوش انت بيديك، ما كيزول بنفسه، تقدر تزولوا غير الشمس مع مرور الأيام. ويضرب أيضا المثال مثلا بمثلا كلب، الكلب نعلم بأنه نجس إذا سقط في مملحة في ملح كثير ومرت عليه يعني السنون، غادي يولي شنو؟ غيولي كله ملحة. إذا تطهر بماذا؟ هل أزلنا الخبث؟ بل زال بنفسه. علاش كيقولوا في التعريف ماذا؟ وزوال الخبث وليست إزالة الخبث. والخبث هي النجاسة، سواء كانت في البدن أو الثوب أو البقعة التي سيصلى فيها. وهذه الأنواع الثلاثة يعني ديال النجاسة، منها ما يجب غسله، منها ما يجب نضحه، منها ما يجب مسحه. إذن سنفصل إن شاء الله تعالى هذه الأمور، يكون الموضوع إن شاء الله ديال الحصة المقبلة أنواع النجاسات. وإلا بقينا الوقت غنديروا أيضا كيفية تطهير هذه النجاسات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.